أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: بحق أقول لكم، لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنة. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه، ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها. الإمام يبين خلال كلام عيسى بن مريم أهمية الحكمة وأخذ الحكمة، وأن الحكمة هي التي تعطي شرعيتها لذاتها، فشرعيتها منها وليس ممن يحملها. في البداية يجيب مثال جميل، يقول: لو كان ليلة مظلمة شديدة الظلمة، كان يريد يمشي، إذا كان عنده سراج فانوس يستضيء به الطريق، الزيت الوقود قطران الذي يضيء الذي يشعل النار له رائحة نتنة جدا كريهة. زين، يقول: انت تحتاج الى النور، تحتاج الى النور حتى تستطيع ان تتحرك وتمشي في الطريق. هذا النور لا يوجد الا من خلال هذا القطران، من خلال هذا الدهن الزيت الوقود، وهذا له رائحة كريهة جدا. تتحمل الرائحة، تتحمل النتونة حتى تستضيء الطريق. صح لا مو صح؟ لأن إذا ما تتحمل، يعني ما تقدر تخطو خطوة واحدة، طريق مظلم ما تعرف وين الشمال وين الجنوب وين الشرق وين الغرب، لا تجد شيء. فأنت بالخيار، إما تتوقف وتبقى مكانك، وإما تستضيء بهذا النور الذي يصطحب معه رائحة نتنة، مصدره من رائحة نتنة. يقول تستضيء ما تستضيء؟ يقول تستضيء طبيعي، وهذا موجود على الواقع. بحق أقول لكم، لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران، قطران قلنا دهن ليوقد به الزيت، يؤخذ من شجر الصنوبر، يؤخذ به النور من شجر الصنوبر أو ما شابه، وله رائحة كريهة، في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنة. هذا الرائحة الكريهة ما تمنعكم من الاستضاء به. كذلك، هذا مثال يجيب يقول لك في الفكر، هذا في الواقع الملموس المحسوس، كذلك في الأفكار. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه. الحكمة شرعيتها من ذاتها، إلا شوف لو أفسق الفساق من الكافر من المنافق ممن كان، الحكمة تؤخذ ولو كانت من أفواه المنافقين. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه، ولا يمنعكم من سوء رغبته فيها. يتلاعب بالحكمة، هذا الإنسان يعبث بالعلم، يعبث بالمعرفة، يعبث بالحكمة. عبثه بالحكمة يمنعك من أخذه؟ يقول لك لا، لأن الحكمة شرعيتها من ذاتها مو من قالها. لذلك في روايات أخرى: خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، خذ الحكمة ولو من الكافرين، خذ الحكمة ولو من منافقين وما شابه، لأن الحكمة هي ذاتها نور ما لها ربط، وهي صافية نقية، وإن خرجت من فيه ملوث، وإن نطق بها لسان عابث. حكمة هي نور، هي كلام صافي، هي كلمات حلوة جميلة، مهما كان قائلها تحافظ على جمال، لا تتلوث بقائلها، ما تتلوث. حكمة هي هي شرعيتها منها. لذلك يقول خذ، يعني لا تقول لفلان مو من حزبي انا الكلمة اللي قالها ما اقبلها، اذا كانت كلمة حق لا تردها. حكمة، كل كلمة حق هي حكمة، فلا ترد كلمة حق لان هذا القائل لها ليس من حزبك، من مو من جماعة او معادي لجماعة او ما شابه. يقول هذا تضيع للحكمة، وبالتالي هذا تكريس للباطل. اذا لم تاخذ الحكمة، اذا رديت الحكمة معناته شنو؟ معناته تقويت بالباطل. لذلك الامام ينقل كلام نبي الله عيسى حتى احنا نستفيد منه. لذلك احنا بحاجة الى ان نتمحور حول المعرفة، حول الحكمة، ولا يمنعنا مانع من الاخذ بها. إن هذه فكرة مركزية في تفكيرنا، لا ترد فكرة حق، قول حق، لأن طرف الآخر ما يعجب أو لأي سبب كان ما يعمل بها، هو لا يعمل، أنت تعمل بها، هو يعبث بها، أنت لا تعبث بها. من إعلام الطغاة من ألسنة المنافقين ممن كان، الحكمة لا ترد. بحق أقول لكم لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنة. شوفوا التمثيل. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه، ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها. وعند سوء كلامه كلمة حق يراد بها باطل، زين كلامه هذا الفكر يريد وراه شيء سيء، يقول مع ذلك ما يمنعك أن تأخذ بها، ما عليك منه، حكمة تؤخذ ويعمل بها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يأخذ الحكمة أنا وجدها، ممن وجدها، أين وجدها، في أي زمان وفي أي مكان، لأن الحكمة شرعيتها من ذاتها لا من قائلها. نسأل الله أن يجعلنا من الحكماء دائما وأبدا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.